الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، قد أخرج هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. القاسم بن محمد هذا من كبار الفقهاء من التابعين، وهو من أضبط من روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هو وابن أخت عائشة الذي هو عروة ابن الزبير رحمهم الله تعالى. الوجه الثاني: هذا الحديث مهم جدا، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات كالميزان للأعمال في باطنها، وهذا أشار إليه ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو كلام وجيه جدا. فهذا الحديث مع حديث إنما الأعمال بالنيات هما الميزان للأعمال. الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث في شرح بعض ألفاظه: من أحدث، أي من أوجد شيئا لم يكن موجودا في أمرنا، أي في ديننا وشرعنا. معنى الكلام: من أحدث شيئا لم يكن موجودا في ديننا وشرعنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبل منه. الوجه الرابع: صلاح النية وحسن القصد ليس كافيا في قبول العمل، وإنما يشترط مع صلاح النية وسلامة القصد أن يكون العمل مشروعا متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت نصوص نبوية في ذكر أقوام لا ينقصهم حسن القصد ولا صلاح النية، وإنما نقصهم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على ضلال كبير، كما في أحاديث الخوارج الذين كانوا يريدون الحق ولكنهم لم يصيبوه لمخالفتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيشترط لقبول العمل شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني المتابعة للشرع، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الصواب الموافق للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي هذا دليل على أن الإخلاص شرط لقبول العمل. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث: الأصل في العبادات هو المنع والحظر، والأصل في المعاملات والعادات هو الحل والإباحة. ففي العبادات لا طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما جاء في الشرع، وكل طريق أخرى فهي مردودة. أما العادات والمعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد تحريمه في الشرع، فهذا يدل على سعة الشريعة سماحتها، ويدل أيضا على أن باب العبادات هو باب لا بد أن يضبط بما جاء في الشرع وحده. الوجه السادس: البدعة هي الإحداث في الدين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد في السلوك عليها المبالغة في التعبد لله. العجيب أن الطائفة التي قد تسير على بدعة، طبعا انتهى كلام الشاطبي، الطائفة التي قد تسير على بدعة قد توغل فيها ويتوارثها الكبير والصغير، وقد يحب أهل البدعة بدعتهم حبا عظيما كبيرا. أشار إلى هذا المعنى بعض السلف حينما سئل عن سئل عن حب أهل البدع لبدعهم، كيف هذا؟ يعني السائل كان متعجبا، فقال له: ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل بكفرهم، يعني بسبب كفرهم. وهذا يقال في أهل البدع: أشربوا في قلوبهم حب البدع بسبب بدعتهم ومخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.